الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما قوله الخلاف الثالث في موته فالجواب: لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولا ثم أقر به من الغد. خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني قال ذهب رسول الله يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه، ثم علم بعد ذلك المراد بعد أن يعني علم لما خطب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يعني من كلام محمد فإن محمد قدمه. نعم. واعترف بأنه كان مستهان بإنكار موته بل تتعاقبه. نعم. وليس لفظ الحديث كما ذكره الشهر السابع. الشهر السابع، نعم. ولكن في الصحيحين عن ابن عباس أن أبو بكر خرج وعمر يكلم الناس. نعم. فقال اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس، فأقبل الناس إليه، وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد لمحمد فإن محمدا قد مات. نعم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه. الآية. قال: والله لكأن الناس الله. والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاحظوا. نعم. يعني خفي على الناس هذه الآية مع الذهول لما يعني فجاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يتصورون عن يعني الحياة بدون النبي، كيف يتصوروا لا عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يعيشوا ليس في وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصابهم مثل الذهول وما تصوروا يعني وجود حياة يعيشوا وكذا وكذا وليس بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابهم هذا يعني الذهول عن الحق. فلما جاء أبو بكر يعني ربط جيشه ومر على يعني غرفة النبي وكشف عن وجهه وعرف وجهه، فجاء وجد المسلمين طبعا كانوا في حال الذهول في المسجد، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا خير الله تبارك وتعالى أمة محمد لا رسول قد خلت من قبله الرسل شان وشان الرسل. هذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى في أحد لما صرخ فيهم الشيطان وقال إن محمدا قد مات، ففروا وتركوا المعركة ذهولا كذلك في أحد. فالله أنزل قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سبيل الله والشر. فلما قرأها أبو بكر وهو على المنبر فالناس كأنهم ما قرأوا الآية قبل هذا. نعم. تتلقى الناس كلهم: فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، أو فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. خلاص كلهم بدأ يعني يتلو هذه الآية وكأنها يعني اكتشفوها وما كانت موجودة. نعم. فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلبني رجلي. فعقرت، يقول لما أبو بكر قرأها كان واقف عمر فزع، يقول لما تلاها أبو بكر يقول عقرت. العقر هو ضرب البعير أو شيء بشيء في في في في رجليه او اليد فيقوم فيها، او طعن البعير في في فهو مطعن البعير هنا لانه قطع وجهه على طول بعدين خلاص يخور يده ويفيها. قال: فعقرت، يعني خلاص انهار كما نقول انهار وجلس الى الارض، ما جلس يروس يعني سليم مفكر، لا كأنه شيء معقول وطاع. نعم. ما تقلني رجلي ما تشيله رجليه ما تشيله فطاع وقع بالأرض. نعم. وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاحظ. أهويت، والهوي والسقوط السريع. نعم. علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله الخلاف الرابع في الإيمان، وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذا ما سل سيفه في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. هذا كلام الرافع. نعم. فالجواب أن هذا من أعظم الغلط وغلط. نعم. فالله ولله الحمد لم يسل سيف على خلاف أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. نعم. في هذه ما سل سيف قط خلاف أبو بكر ما أخذ الخلافة بالسيف. ولا عثمان ولا عمر اخذ الخلافه بالسيف ولا عثمان اخذ الخلافه بالسيف. وانما الناس اجتمعوا على يعني بيعه الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم لما تلي عليهم خطاب ابو بكر يعني بعد وفاته بانه استخلف عليهم عمر كلهم اذعنوا لهذا الامر وما احد قام ولا نسك سيف ولا تقاتلوا. ثم بعد ذلك لما كانت الشورى واجتمعوا بعد ذلك يعني وسلموا الامر لعبد الرحمن بن عوف وسعى في الناس ثم قدم عثمان وجاءت البيعة كلهم اجتمعوا على خلافة عثمان. ما سل سيف يعني على خلافة هؤلاء الخلفاء. لكن لما بويع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وبويع في المدينة قال ذلك نواه من نواه من اهل الشر. فهؤلاء الخلفاء الثلاثة دول ما سل سيف يعني في يعني خلافتهم على يعني تنصيبهم الخلافة. نعم. ولا كان بين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمام أبدا ولا تنازع في الإمام قط. نعم. فضلا عن السيف. نعم. ولا كان بينهم سيف مسلول على شيء من الدين. نعم. على شيء من الدين يعني ما بينهم شيء مسلول على شيء من الدين إنما قتال المرتدين هذول قتلوا لأنهم خرجوا من الأنبياء يعني من الإسلام. نعم. والأنصار تكلم بعضهم بكلام أنكره عليهم أفاضلهم. نعم. كالخيل بن حضير وعباد بن بشر. نعم. وغيرهما ممن هو أفضل من سعد بن عبادة نفسا وغيره. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه قال خير دون الأنصار دار بني النجار. دار بني النجار. نعم. ثم دار بني عبد الأشهر. ثم دار بني حال من الخزر. ثم دار بني ساحر. نعم. وفي كل دور الأنصار خير. خير. ما نقول الثلاثة المفضلة دار بني النجار وبني عبد الأشهر وبني الحارث بن الخزرج. نعم. لم يعرف منهم من نازع في الإمامة. نعم. طيب هم خير دور الأنصار. هم بني ساعدة هو منهم سعد بن عبادة. فهذا يعني سعد هو الذي كان يعني صنع في الإمارة لنفسه. وبعد ذلك أقروا ودخلوا فيما دخل فيه عامة الأنصار. نعم. بل رجال بني النجار كأبي كأبي أيوب الأنصار وأبي طلحة وأبي كعب وغيره كلهم لم يختاروا إلا عمر. نعم. وسيد بن حضير هو الذي كان مقدم الأنصار يوم فتح مكة. نعم. عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبو بكر عن يمينه وهو كان من بني عبد الأشهر. نعم. وهو كان يأمر ببيعة أبي بكر رضي الله عنه وكذلك غير من رجال الأنصار. نعم. وإنما نازع سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وطائفة قليلة ثم رجع هؤلاء وبايعوا التسليم. نعم. ولم يعرف أنه تخلف منهم إلا سعد بن عبادة. نعم. وسعد وإن كان رجلا صالحا فليس هو معصوما بل له ذنوب يغفرها الله وقد عرف المسلمون بعضها وهو من أهل الجنة السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. فما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا على تمليمهم سعد بن عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل. نعم. والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك وهو وأنصاره وأن لم يتعمد الكذب لكن يقولون من كتب من ينقل عمن يتعمد الكذب. نعم. وكذلك قول قال ان عليا كان مفعولا بما امره النبي صلى الله عليه وسلم من دفنه وتجهيزه وملازمه قبره فكذب ضعف. كذب ضعف كلام الاماميه ان علي يعني راح اختار الامام وعلي كان مشغول بتجهيز النبي ودفنه كان الكذب الضعف. نعم. وهو مناقض لما يدعي العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الا في الليل لم يدخل في النهار. نعم. وقيل انه انما دفن من الليله المقبله ولم يامر احدا بملازمه قبره. نعم. ولا لازم علي قبره بل قبر في بيت عائشه. نعم. وعلي اجنبي منها. نعم. ما يقدر يلازم القبر. وهو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، هي غرفة واحدة تسيل في نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بيت عائشة، فكيف يقول علي مع عائشة؟ نعم. ثم كيف يأمر بملازمة الفقر وقد أمر بزعمهم أن يكون إماما بعده؟ كان هو إمام على كلامهم يعني. كيف يأمر بملازمة الفقر؟ يأمر بأخذ مصالح المسلمين؟ ده هو الإمام بعد. نعم. ولم يشتغل بتدريج لعلي واحد، بل علي والعباس وابن العباس ومولاه شقران وبعض الأنصار. نعم. أبو بكر وعمر وغيرهم على باب على باب البيت. نعم. حاضرين فسده وتجهيزه. نعم. لم يكون حينئذ في بني سعد. نعم. لكن السنة أن يتولى الميت أهله. فتولى أن يتولى الميت أهله. نعم. أن يتولى الميت أهله. نعم. فتولى أهله قسرا. نعم. وأخروا ابنهم ليصلي المسلمين عليه. نعم. لأنهم صلوا عليه أفراد واحدا بعد واحد، رجالهم ونساء. نعم. خلق كثير، فلم يتسع يوم الاثنين لذلك من مع تقصيره وتكبيره. نعم. لو صلوا عليه من ثلاثاء وذهل يوم الأربعاء. نعم. وأيضا لو كثار الذي كان في زمن علي لم يكن عليه معه. كان أهل الجبل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصر على نصر إمام غير علي. نعم. ولا كان معاوية يقول أنا الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة والزبير. نعم. فلم يكن أحد ممن قاتل علي قبل الحكمين نصب إماما يقاتل على طاعته. نعم. فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة المنازع فيها. نعم. لم يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعنا في خلافة الثلاثة، ولا ادعاء للنص على غيرهم، ولا طعنا في جواز خلافة العلم. فالأمر الذي تنازع فيه الناس من أمر الإمامة كنزاع الفاضلة وقوارب المعتزلة وغيرهم، ولم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلا. نعم. ولا قال أحد منهم إن الإمام المنصوص عليه هو علي، ولا قال إن الثلاثة كانت إمامتهم باطلة، ولا قال أحد منهم إلا عثمان وعليا وكل من والاهما كان. كل هذه مقالات انما اخترعها الاماميه وعلى ذلك، ما فيها قول كان هذا قبل هذا في عهد الصحابه. نعم. بدعوى المدعي ان اول سيف سلم بين اهل القبله كان مسكونا على قواعد الامامه التي تنازع فيها الناس دعوى كاذبه ظاهره. نعم. يعرف كلمها بادنى تامل ما العلم بما وقع. وإنما كان قتال قتال كتب عند كثير من العلماء، وعند كثير منهم هو من باب قتال أهل العدل والباطل، وهو قتال تأويل الإنسان بطاعة غير الإمام على لا على قاعدة دينهم. ولو أن عثمان لا تعرف منازعون في الإمامة في مقاتلهم فكان قتالهم من جنس قتال عدل، وإن كان ليس بينه وبين أولاد نزاع في القواعد الدينية. ولكن أول شيء سل على الخلاف في القواعد الدينية شيء القواعد. نعم. هذا على القواعد الدينية. نعم. بين المسلمين والكفار. نعم. وقتالهم من أعظم القتال. وهم الذين ابتدعوا أقوالا خالفوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها. نعم. وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم. كقوله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. تقتلهم أولى طائفتين منها. نعم. وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على إمامة من قاتله، ولا قاتله أحد على إمامة نفسه، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه، لا عائشة ولا طلحة ولا زبير ولا معاوية ولا أصحابه ولا الخوارج، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان، وأنه لم يوقف الصحابة من يماثله في زمن خلافته كما كان عثمان كذلك. لم ينازع قط أحد من المسلمين في إمامته وخلافته، ولا تخاصم اثنان بأن غيرها أحق بإمامته فضلا عن القتال عنه، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وبالجملة وكل من له خبرة في أحوال القوم يعلم علما ضروريا أنه لم يكن بين المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلاثة فضلا عن القتال. وكذلك علي لم يتخاصم طائفتان بأن غيرها أحق بإمامته، وان كان بعض الناس كارها لولايه احد من الاخر فهذا لا بد لان من الناس من كان كارها لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون فيهم من يكره امامه بعض الخلفاء؟ لكن لم يكن بين الطوائف نزاع ظاهر في ذلك القول فضلا عن السنه، كما بين اهل العلم نزاع في مقالات معروفه بينهم في المسائل العمليه والعقائد العلميه، وقد اجتمع طائفتان فيتنازعون ويتناظرون في بعض المسائل. والخلفاء الاربعه لم يكن على عينهم طائفتان يظهر بينهم نزاع، لا في تقديم ابي بكر على من بعده صحه ايمانه، ولا في تقديم عمر وصحه ايمانه، ولا في تقديم عثمان وصحه امامته، ولا في ان علي المقدم بعد عمر. وليس في الصحابه بعدهم من هو الافضل، ولا تنازع طائفه من المسلمين بعد خلافه عثمان لانه ليس في جيش علي افضل منه. لم تفضل طائفه المعروفه عليه طلحه وزهير فضلا ان يفضل عليه معاويه. نعم. فإن قاتلوه مع ذلك لجبهة عرضت لهم فلم يكن القتال له، شبهة عرضت لهم، عرضت لهم فلم يكن القتال له لا على لا لا على أن غيره أفضل منه ولا أنه الإمام دونه. نعم. ولم يتسم قط طلحة وزبير باسم الإمام، يتسمى قط طلحة وزبير باسم الإمام، ولا باعهما أحد على ذلك. وعلي بايعه كثير من المسلمين وأكثرهم بالمدينة على أنه أمير المؤمنين، ولم يبايع طلحة والزبير أحد على ذلك، ولا طلب أحد منهما معه، ولا دعا إلى نفسه، فإنهما رضي الله عنهما كان أفضل وأجل قدرا من أن يفعل مثل ذلك. وكذلك معاوية لم يبايعه أحد لما مات عثمان على الإمام، ولا حين كان يقاتل عليه بايعه أحد على الإمام، ولا تسمى بأمير المؤمنين، ولا سماه أحد من ذلك، ولا ادعى معاوية ولاية قبل حكم الحكمين. وعلي يسمي نفسه امير المؤمنين في مده خلافه، والمسلمون معه يسمونه امير المؤمنين، لكن الذين قاتلوه مع معاويه ما كانوا يقرون له بذلك، ولا دخلوا في بعض مع اعترافهم بانه ليس للقوم افضل منه، ولكن ادعوا موانع تمنعهم عن طاعته. ومع ذلك فلم يحاربوه ولا دعوه واصحابه الى ان يبايع معاويه، ولا قالوا انت وإن كنت أفضل من معاوية لكن معاوية حق من إمامته فعليك أن تتبعه وإلا قتلناه، كما يقول كثير من خيار الشيعة الجيدية أو خيار الشيعة الجيدية أن عليا كان أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء، لأنه كان في نفوس كثير من المسلمين نفور عن علي بسبب من قتله من أقاربه، فما كانت الكلمة تتفق على طاعته تجاوز توجيه المفهوم لأجل فهذا القول يقوله كثير من خيار الشيعة، وهم الذين ظنوا أن عليا كان أفضل وعلموا أن خلافة أبي بكر وعمر حق لا يمكن الطعن فيها، فيجمعوا بين هذا وهذا بهذا الوجه. وهؤلاء عذرهم آثار سمعوها وأمور ظنوها تقتضي فضل علي عليه، كما يقع مثل ذلك في عامة المسائل المتنازع فيها بين الأمة. يكون الصواب مع احد القولين، ولكن الاخرون معهم مقولات ظنوها صدقا ولم يكن لهم قدره بانها كذب، ومعهم من الايات والاحاديث الصحيحه تاويلات ظنوها مرادة من النص ولم تكن كذلك، ومعهم نوع من القياس والراي ظنوه حقا وهو باطل. فهذا مجموع ما يورد الشبهه في ذلك اذا خلق النفوس عن الهوى، وقل ان يخلو اكثر الناس على الهوى، هي تدعون الى الضل وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقتال من الخوارج كان بنصر من الرسول وباجماع الصحابه. واما قتال الجمل والصفين فقد ذكر علي رضي الله عنه انه لم يكن معه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان رحمه، واكثر الصحابه لم يوافقوه على هذا القتال، بل اكثر اكابر الصحابه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كسعد بن ابي وقاص وابن عمر واسامه بن زيد ومحمد بن مسلم وامثال من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، مع انهم معظمون لعلي يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه، ولا يرون ان احدا احق بامامه منه بذلك، لكن لم يوافقوه برايه بالقتال. وكان معهم نصوص سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على ان ترك القتال والدخول في الفتنه خير من القتال، وفيها ما يقتضي النهي عن ذلك، والاثار لذلك كثيره معروفه. نعم. اخر سؤال ان شاء الله.